يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها صاف ليروي غلة الظمآن، والسنة الغراء شارحة له، فهما لنا من ربنا وحيان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يفتح علينا جميعا وأن يرزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، ولقاء يتجدد مع مادة الحديث الشريف وفي هذه الأكاديمية المباركة أكاديمية زاد. اليوم نقف مع الحديث 17. هذا الحديث حديث عن أبي الحوراء السعدي قال: قلت للحسن ابن علي رضي الله عنهما: ما حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وفي زيادة في الحديث: فإن الصدق طمأنينة وإن الكذب ريبة. هذا ليس معنى هنا في المقرر، لكن هذا زيادة في الحديث عند أهل السنة، قوله: فإن الصدق طمأنينة وإن الكذب ريبة. راوي الحديث هو الصحابي الجليل ريحانة النبي صلى الله عليه وسلم، بل إحدى ريحانتيه عليه الصلاة والسلام، سيدا شباب الجنة الحسن والحسين. هذا الراوي هو الحسن ابن علي بن أبي طالب، أمه فاطمة وأبوه علي وجده محمد صلى الله عليه وسلم. قال المصنف هنا: وريحانته من الدنيا وأحد سيدي شباب أهل الجنة، كان حليما ورعا فاضلا، وأضيف كذلك: وكان كريما سمحا، ولي الخلافة بعد أبيه عدة أشهر، ثم تنازل لمعاوية رضي الله عنه وأرضاه، وصان الله بذلك جماعة المسلمين، وتوفي عام 50 من الهجرة. دعونا نقف قليلا مع هذا الرجل، مع هذا العلم. الحسن بن علي ولد في 15 من رمضان من سنة 3 من الهجرة، في 15 من رمضان في 13 من الهجرة، ومات في 50 من الهجرة، يعني عاش قرابة 47 إلى 48 سنة. خامس الخلفاء الراشدين، ولي الخلافة بعد أن استشهد علي رضي الله عنه وأرضاه، وكان ذلك في الكوفة، وولي الخلافة في الكوفة بعد أبيه رضوان الله عليهم أجمعين. كان يحبه صلى الله عليه وسلم حبا شديدا، وكان يقول: اللهم إني أحبه فأحبه وأحب من يحبه. فنشهد الله سبحانه وتعالى أننا نحبهما الحسن والحسين رضي الله عنهما وأرضاهما. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأيام هو شاب صغير، طفل صغير، ينظر إليه عليه الصلاة والسلام ويقول: إن ابني هذا سيد، سيد، وسيصلح الله به بين فئتين من المؤمنين. وفعلا رضي الله عنه وأرضاه لما رأى الخلاف احتدم، وولي الخلافة عدة أشهر لم يكمل سنة، لكن لما رأى أن الخلاف سيكبر بين المسلمين، وأن القطر سيستشري بين المسلمين، ومعاوية رضي الله عنه أرضاه في الشام وهو في العراق، والناس متقاتلة والناس محتقنة، فسبحان الله تحققت فيه نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم، وحدث هناك بينه وبين معاوية رضي الله عنه وأرضاه اتصالات. انتهت هذه الاتصالات بأن تنازل رضي الله عنه وأرضاه بالخلافة لمعاوية على أن يكون هو بعد معاوية، لكنه توفي رضي الله عنه وأرضاه في 50 من الهجرة ولم يتمكن من أن يلي خلافة المسلمين. حقيقة يعني ماذا نقول في ريحانتي النبي صلى الله عليه وسلم؟ لكن اسمحوا لي بوقفة، وهذه وقفة أرسلها إلى الروافض. يعني لماذا الاهتمام الكبير بالحسين رضي الله عنه أرضاه مع أنه الصغير، وإغفال الحسن؟ لأنه حينما تنظر إلى أئمة الشيعة الذين يزعمون أنهم أئمتهم وهم منهم براء، فهم يجعلون علي بن أبي طالب هو الإمام الأول عندهم، ثم الحسن والحسين، لكن كل كلامهم وتمجيدهم ونواحهم ويعني ضربهم على أنفسهم وجلدهم لذاتهم والعزاء عندهم الحسين والحسين والحسين. طب أين الحسن؟ طب أيهما أفضل، الحسن ولا الحسين؟ الذي جاء في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أحبه فأحبه وأحب من يحبه. ما قال ذلك عن الحسين، مع أن الحسين أيضا أخوه، وأيضا هو سيد من سادات شباب الجنة. لكن أنا أعجب لماذا هذا الاهتمام الكبير جدا بالحسين وإغفال الحسن. ولذلك كثير من المؤرخين يقولون أن سبب ذلك أن الحسين رضي الله عنه أرضاه تجوز أو تزوج مجوسية، مجوسية أسلمت، فهذا الحب وهذا التمجيد وهذا الثناء وهذا البكاء لأجل هذه القضية، ثم بعد ذلك يزعمون ما زعم. لا شك أن يعني أن الحسين وأن الحسن ظلما، لكن مهما كان هذا لا يؤدي أن نغلو فيهم أبدا، لا نغلو فيهم أبدا، هما سيدا شباب الجنة أهل الجنة، والنبي صلى الله عليه وسلم دعا لهما، والنبي صلى الله عليه وسلم يحبهما، وهما أحفاد سبطيه عليهما أو رضي الله عنهما عليه الصلاة والسلام. وبالتالي أيها الأحبة، الواجب على الأمة الإسلامية حب الصحابة جميعا، أن نحب الصحابة كلهم صغيرهم وكبيرهم، ونتقرب إلى الله بحبهم، ولا يجوز لكائن من كان أن يقدح في عدالة الصحابة مع ما حدث بينهم من مشاكل أو حروب أو اختلاف وجهات نظر أو اختلاف بالسيف، حتى هم بشر ليسوا معصومين، لكن حقهم علينا أن نحبهم، أن نثني عليهم، أن نترضى عنهم، أن ندافع عنهم، أن نعادي كل من يقع فيهم، نعاديهم، نعادي كل من ينتقص الصحابة أو يسب الصحابة أو والعياذ بالله يلعن الصحابة أو كائنا من كان. والله لو كان ابن الواحد فينا ولا أبوه، لو كان الوالد الإنسان منا أو أبوه هو الذي ينتقص الصحابة لا أبغضناه في الله وعاديناه في الله. الصحابة عرض لا يمكن المساس به أبدا أبدا، هؤلاء الذين اختارهم الله سبحانه وتعالى لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم كلهم عدول، حتى المخطئ فيهم عدل لأنه صحابي. أفضل الخلق بعد الأنبياء والرسل هم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فليعلم هذا القاصي والداني، وأنه لا يجوز الانتقاص في أقل واحد من الصحابة أبدا، ما يجوز ما يجوز، بل ذهب بعض أهل العلم إلى تكفيره والعياذ بالله وإخراجه من الدين أبدا. الصحابة الصحابة الصحابة، لذلك علينا أن نحترمهم وأن نترضى عنهم وأن نجلهم وأن ندعو لهم وأن نغض الطرف عن أخطائهم إن وقعت، فهم بشر لكن يتميزون أنهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم.

فإذا وصلت الوساوس إلى العقل عاش صاحبها عيشة سوء، عيشة دمار، عيشة ألم، عيشة تخبط. الناس نائمون وهو لا ينام، الناس مرتاحون وهو لا يرتاح، الناس مطمئنون وهو قلق، الناس يعيشون في أمن وأمان واطمئنان وهو في تردد وشك وحيرة وخيبة. كارثة. يقول ابن القيم رحمه الله: رأيت بعض العلماء أو أحد العلماء ممن ابتلي بالوسوسة ينغمس في نهر دجلة للوضوء ثم يخرج ثم يعود مرة ثانية يقول لا لا لا لا، الماء لم يصل إلى كل الأعضاء. يعني الإنسان ربما يصل إلى حد عدم التكليف، يرتفع التكليف عنه. لذلك أقول أيها الأحبة، مما يواجهه الدعاة وطلبة العلم الآن قضية أن كثير من الناس يشتكي من قضية الوسواس، والوسواس يبدأ بيعني شيء بسيط جدا. الوسواس يبدأ بدرجة بسيطة جدا، فإذا تابعها الإنسان يبدأ يسحبه حتى يجعله ينغمس في الوسواس كاملا. بعض الناس يا أحبابي يبدأ يتوضأ قبل الأذان، قبل الأذان يبدأ يتوضأ ولا ينتهي من وضوءه إلا بعد الصلاة. تخيلوا، يعني مثلا قلنا صلاة الظهر الآن بين الظهر بين الأذان والإقامة ثلث ساعة، فيبدأ هذا مسكين يتوضأ قبل الأذان يعني ثلث ساعة، فيؤذن الظهر ويظل يتوضأ ويتوضأ ويعيد ويتوضأ ويعيد ويتوضأ، وتقام الصلاة ويصلي الناس، وأخونا للساعة ما انتهى من وضوئه. مسكين، كيف حياته هذا؟ يعني بالمناسبة يعني هذا نوع فقط من الأنواع. بعض الناس يريد أن يصلي، يريد أن يصلي فيبدأ يقول الله الله أكبر الله، يظل يمكن الإمام يركع وهو ما زال إيش يقول: لابد أن تتوافق النية مع القول. يا الله يا الله، لهذا المستوى. فالوسواس كارثة، مصيبة تجعل الإنسان في حيرة من نفسه. وبعض الناس ربما يركع ركعتين ثم بعد ذلك يقطع صلاته ويعيد تكبيرة الإحرام. يعني حقيقة مما مر علينا من تجارب وأمور خطيرة جدا. بعض الناس يبدأ يوسوس في قضية الجنة والنار. يعني قابلت قبل أيام بسيطة طالب في الجامعة في مرحلة الدكتوراه في تخصص علمي، ومسكين يعني كان يحب القرآن كثيرا ثم ترك القرآن. لماذا؟ قال: لأن القرآن يتكلم عن الجنة والنار وأنا أخشى أن أكون من أهل النار، فأصبح حتى القرآن يخاف يقرأه. اذهب إلى مكة يقول أخاف أذهب إلى مكة. كيف بدأ؟ يقول قبل 6 أشهر ما كان عندي شيء أبدا. الوسواس. يمكن يقول بعضكم ما علاقة الوسواس بهذا الحديث؟ لا لا، هذا الحديث مما يساعد الإنسان عن الابتعاد في الوقوع. يعني هو فيه فوائد كثيرة، لكن يهمني كثير جدا يا أحبابي ويا أبنائي ويا بناتي قضية أن الإنسان دائما يكون عنده حصانة، حصانة. الوسواس يبدأ خطوة صغيرة. يجي الإنسان يتوضأ مرة فيعيد الوضوء أو يكرر الوضوء مرة مرتين، المرة الثالثة الشيطان يسحبه ويبدأ يسحبه شوي شوي، ويبدأ يجلس في الحمام وفي دورة المياه أو في مكان الوضوء بالدقائق الطويلة وربما الساعات الطويلة. لذلك لو تسألني إيش علاج الوسواس قبل أن ينزل بالإنسان، أخبر صلى الله عليه وسلم قال: ولينتهي. إذا جاءك الشيطان في أي وسوسة، في صلاة أو في طهارة أو في عبادة، لا تتبع هذا الفكر، لا تتبع الفكر، لا تتمادى معه. قال صلى الله عليه وسلم: ولينتهي. خلاص، بمجرد أنه جاءك الوسواس اترك. جاني أحد الإخوة الذين وقعوا في هذا الوسواس، وهو مسكين من الذين يبدأ الوضوء قبل الصلاة قبل الأذان وينتهي بعد الصلاة. فقلت: يا أخي يعني أريد أن أخرجه من هذا الذي هو فيه. قلت: تثق فيه؟ قال: أثق فيك. قلت: خلاص توضى مرة واحدة وجاك الشيطان وقال لك أنت ما توضيت، قل: أنا في ذمة الشيخ موفق، أنا ترى أتقبلها أمام رب العالمين يوم القيامة. والحمد لله بعد فترة يعني أصبح الحمد لله أقل، يعني يبدأ قبل الأذان ويخلص قبل الإقامة، وشوي شوي الحمد لله انتهى. الشاهد: لا تعطي للشيطان مجال، لا تحاول أن تتابع الشيطان في وساوسه، لا باقي قليل هنا، باقي قليل هنا، لا يمكن المنطقة هذه ما وصلها الماء، لا خلاص انتهيت من وضوئك انطلق، انتهيت من صلاتك لا تلتفت، انتهيت من أي عمل لا تحاول، لا تحاول أنك إيش تعيده مرة وثنتين وثلاث، هذا يفتح عليك باب الوساوس بشكل كبير جدا. لذلك الإنسان إذا ابتلي بالوسوسة نقول الله يعينك، أنا أقول الحمد لله أن ترى الطب النفسي تقدم واكتشفوا أن هناك إنزيم يزيد الإحساس بهذا أو يقلله، لكن أنا أقول احرص بارك الله فيك أن تتبع الهدي النبوي، الهدي النبوي الذي يقول إذا جاءك مثل هذه الأمور لا تلتفت إليها وإنما ابتعد، ابتعد عنها خلاص، جتك الوساوس لا تلتفت لها، لا تتابعها، لا تتعقبها، وإنما اضرب بها عرض الحائط، اضرب بها عرض الحائط. لماذا؟ حتى لا تهلكك. والله يا أحبابي مما رأينا مما قرأنا هذا الباب مؤلم، مؤلم جدا، يعني بعض الناس يجلس يبكي، بعض الناس ربما يؤدي به إلى أمور يعني لا أريد أن أتكلم بها الآن، لكن القضية ليش؟ لأنه بدأ في الوسوسة، بدأ بداية بسيطة، بدأ بداية بسيطة فسحبه الشيطان أكثر فأكثر فأكثر، فربما بعضهم ترك الصلاة، وربما بعضهم أسقط قال خلاص أنا من أهل النار، يعني أمور كثيرة جدا، والسبب متابعة هذه الوساوس. لو أننا ركزنا على هذا الحديث دع ما يريبك إلى ما لا يريبك انتهت القضية، توضأت مرة واحدة انتهيت خلاص، انتهيت، صليت لا تلتفت، لا انت الفاتحة ما قرأتها في الركعة الثانية، لا انت في الركوع ما قلت سبحان ربي العظيم، لا انت في السجود ما قلت سبحان، ويبدأ الشيطان. ولذلك الحل الوسوسة كما قلت يعني اولا العلم الشرعي مطلب، العلم الشرعي مطلب. الامر الثاني عدم التمادي، لا تتمادى مع هذه الوساوس ابدا، لا تتمادى، لا تتمادى، بمجرد ان تلحظ نفسك جدك مرة مرتين ثلاثة لا تعود إلى ذلك. طيب يمكن صلاتي ما تقبل، لا ستقبل إن شاء الله. طيب يمكن الصلاة فيها شيء، لا مقبولة بإذن تعالى، وأعطي نفسك، أعطي نفسك إيحاء إيجابي أنه الله سبحانه وتعالى سيقبل صلاتي وسيقبل عملي. لماذا؟ حتى لا يجرك الشيطان ويسحبك الشيطان وأنت ما تدري، أنت في غفلة. لذلك أقول أحبابي أبنائي وبناتي إخواني وأخواتي ننتبه، ننتبه من التمادي في مثل هذه الأمور فعواقبها وخيمة، عواقبها وخيمة. وكم مر علينا من مواقف ومن قصص ومن آلام ومن أحزان رأيناها من كثير من الشباب والشابات وسمعنا بها، وكان أمر حقيقة مؤلم جدا. القضية تبدأ بشيء بسيط جدا، على قول إخواننا المصريين بسنة بسيطة، لكن ها يبدأ شوية شوية شوية ويسحب الشيطان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكم وكم وكم يعني في المستشفيات النفسية والعيادات النفسية وغير الذين في البيوت لا أحد يعلم بهم، والقضية قضية إيش؟ أي وساوس بسيطة تبدأ ثم تكبر. العلاج قال ولينتهي، لا تتابع الأفكار السيئة أبدا، اتركها، اضرب بها عرض الحائط، وستجد إن شاء الله عون بإذن الله سبحانه وتعالى. فاصل ثم نعود إليكم بإذن الله تعالى، وصلى الله على محمد والحمد لله رب العالمين. لا يكاد يوم يمر إلا ويعرض لنا أمر نحتار في حكمه الشرعي، فكيف نتصرف؟ الحل أن نستفتي العلماء. قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وثم آداب ينبغي أن يتحلى بها المستفتي، آداب في نفسه وآداب مع العالم وآداب في طريقة السؤال، فيستفتي أهل الذكر المتبعين للأدلة ويتجنب من يفتون بالجهل أو الهوى. قال صلى الله عليه وسلم إن من أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، ويعرض السؤال على حقيقته دون كذب أو كتمان، وليعلم أن تدليسه لا يحل له الحرام، فإنما يفتيه المفتي على حسب ما يسمع ويوقر مفتيه. قال صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه، ويتحين الوقت والحال المناسب للسؤال، ولا يقاطع الشيخ، ولا يلح عليه إذا اعتذر عن الإجابة، ولا يضيع وقته بما لا علاقة له بالسؤال، ويترك السؤال عما لا يعنيه. قال صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، ويتقبل الحكم الشرعي ولو لم يكن على هواه. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحبتي في الله، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، بمعنى دائما ابني حياتك على اليقين، لا تبني على الشك، ابني حياتك على الطمأنينة، لا تبنيها على التخبط. كما قلت قبل قليل، يعني الإنسان قد يفتح عليه باب وجبهات ما هو يعني ما حيرتاح فيها أصلا. ولذلك الإنسان يكون ورع، ورع بمعنى أنه يترك شيء كثير من الحلال أو من المكروهات حتى لا يقع في الحرام. وكان بعض السلف يضعون بينهم وبين المكروهات بعض المباحات، يتركونها حتى لا يقعون في المكروهات أو المحرمات. فالإنسان أيها الأحبة كلما كان صاحب ورع كلما كان أبرأ لنفسه وأبرأ لدينه وأصدق لربه سبحانه جل في علاه. حديث النواس بن سمعان: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه أو أن يرتع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. أيوة، هناك شيء واضح جدا، حلال بين، حرام بين، واضح جدا، لكن في أمور مشتبهة. هذه الأمور المشتبهة ما موقفي وموقفك منها؟ صاحب الدين، صاحب الورع، صاحب التقى عليه أن يبتعد عن هذه المشتبهات، عليه أن يبتعد. لماذا؟ لأن فيه استبراء لنفسه، في حماية لنفسه، فيه بعد عن أن احتمالية الوقوع في الخطأ. أنا لا أقول إنساني الوسوسة، لا في شيء فيها اشتباه، هذه أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. مثلا أضرب مثال: فترة من الفترات قبل أن يكون يعني التدخين حرمته يقينية، كان هناك من العلماء من يقول التدخين مكروه، لكن الآن مع التطور العلمي وظهور كثير من اليقينيات والحقائق عن التبغ وعن هذه المادة، أصبح التحريم يقيني. يمكن يجي الناس يقول أنت تبالغ، أنا أقول لا أبالغ. الذي يقرأ إحصائيات، الإحصائيات العالمية والداخلية كذلك، وكمية الأموال التي تحرق للا شيء، مليارات يا أحبابي، مليارات تحرق، وتصدر هذه المليارات إلى اليهود، مصانع التبغ العالمية بيد اليهود. والمواد التي تصنع منها. إذا كانت السجارة يا أحبابي فيها 4000 مادة كيميائية خطيرة، السجارة الواحدة 4000 مادة كيميائية خطيرة، يعني كما يقولون حوالي 350 أو 400 مادة مسرطنة. طيب قبل فترة قال والله مشتبه، قبل أن يكون يقيني الآن، يعني أمر مشتبه. لا لا، مدام مشتبه أنا أتركه. لماذا؟ الإنسان يستبري نفسه. الآن لو قدم لك الآن، لو كان قدمك الآن مثلا كوبين من العصير، هذا فيه مثلا، هذا فيه أمر مضر وهذا فيه يعني سليم ما في شيء. طيب أنت ما تعرف الذي فيه مثلا فيه سوء مثلا نفسي، أنت تقول فيه واحد خطير والثاني مو خطير، أنت نفسيا تقول الله يا أخي ما أبغى كله شيله. ليش؟ خايف على نفسك. وكذلك خف على نفسك يا عبد الله في الوقوع في المحرمات، أمر متردد فيه أتركه. وبصبت ابن معبد رضي الله عنه وأرضاه جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله، لا قبل، لما جاء النبي قال صلى الله عليه وسلم يا وابصة جئت تسأل عن البر، يعني فاجأه صلى الله عليه وسلم بهذا السؤال. طبعا وابصة جاء يسأل عن البر، فالنبي فاجأه، جئت تسأل عن البر؟ قال نعم يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم استفت قلبك، البر مطمئنت إليه النفس واطمئن إليه القلب، البر مطمئنت إليه النفس واطمئن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. بعض الناس يتصل عليه يقول يا شيخ إيش حكم المسألة الفلانية، فأقول له أنت إيش رأيك، فيقول لي يا شيخ والله النفس فيها شيء. قلت بس وصلت، ما دام أنت نفسك فيها شيء، طبعا يا إخواني أي نفس؟ النفس الصالحة الصادقة. يعني ما يجيني واحد عند نفس منحرفة تقول استفتي قلبك. يعني مثلا جاني واحد والعياذ بالله مدمن مخدرات وقال لك يا شيخ ايش حكم المخدرات، تقول استفتي قلبك. الله قلبه ايش بيقول؟ يقول مرحبا واهلا. لا لا لا، النفوس السليمة، الطباع السليمة، الضمائر الحية هي التي تعطيك هذا الحكم. سبحان الله، الفطرة يا احبابي، الفطرة سبحان الله، الفطرة تميل مع الحق. قد يأتيك انسان يسألك سؤال، اول ما تقول انت ايش رايك، يقول يا شيخ والله النفس فيها شيء، بس انا ودي استفتي. ما دام النفس فيها شيء اعلم انه ان هذا امر فيه شيء ولا يجوز. اذا الانسان ايها الاحبه ميزه الله واعطاه الله عز وجل هذه الفطره التي تميل مع الحق، مع الخير، تبتعد عن الشر، وان افتاك الناس وافتوك، البر حسن الخلق، والاثم ما حاك في نفسك وكرهت ان يطلع عليه الناس. الله سبحانه وتعالى زود كل واحد فينا بفطرة سليمة، وعنده حس أخلاقي، حس إيماني. سبحان الله، هذا الإنسان في كل إنسان الآن، يعني لو أنك مثلا إنسان ما يتناول مثلا أمرا حلالا فإنه بكل تكون نفسه مطمئنة أصلا، لكن لو رأيته يتناول أمرا محرما أو أمرا مكروها تجده يختبئ، لا يحب أن يراه الناس. لماذا؟ لأنه أمر مكروه محرم. ولذلك أذكر موقف مع أحد الدعاة، يقول جاءني رجل شايب كبير في السن فقال يا شيخ إيش حكم التدخين؟ قلت له حرام. قال كيف حرام؟ قلت له الله يقول ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. قال من قالك أنه خبيث؟ ريحة الدخان عندي أحسن من العود والعطر. قلت له يا أخي بس يضر بالناس. قال كيف يضر بالناس؟ أنا لي 20 سنة أدخن ما مت. يقول أروح له يمين أروح له يسار وهو مصر، مصر إلى أنه. قلت له طيب لو دخلت البيت الآن ووجدت ابنك يأكل مثلا خبز وعسل تغضب؟ قال لا ما أغضب. قال طيب لو دخلت البيت الآن ووجدت ابنك يدخن تغضب ولا ما تغضب؟ قال يغضب. قلت له ليش؟ قال ما هو طيب. مو طيب. يقول بنفسه اعترف انه ما هو طيب. الانسان دائما، بعض الناس يبالغ في نفسه، لكن لما تأتي عند بعض الأمور يضعف، يقول فعلا عاهدني أنه لا يدخن بعد ذلك اليوم. إذن دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. أنت الآن صليت الظهر وانت شاك هي 4 ولا 3، إيش اليقين عندك؟ اليقين 3 أو 4، اليقين 3، إذن تبني على 3 وتأتي بالرابعة. مثلا وأنت تصلي ما أنت عارف هل هي مثلا ركعت أو سجدت سجدة ولا سجدتين، تبني على اليقين، لا والله اليقين واحدة، إذن تبني تأتي بالثانية وتسجد سجود السهو. وهكذا أيها الأحبة، دائما دائما نبني حياتنا على اليقين، حتى أولا نستبرئ لأنفسنا، نبتعد عن الشبهات، لا نقع في الوساوس والمحرمات ولا الأمور التي والعياذ بالله قد تفتك بعقول الناس. ترى الوسوسة بلاء، ولذلك إنسان دائما يسأل الله عز وجل أن يعافيه وأن يعافي أبناءه وأن يعافي أبناء المسلمين وأن يعافي شباب المسلمين من هذه الوساوس، إنها كارثة. يصبح الإنسان صحيح هو سوي لكنه غير سوي، صحيح الجسد ما شاء الله والعافية ما شاء الله، لكن العقل في عالم آخر. فنسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته أن يجعلنا جميعا مفاتيح للخير مغاليق للشر، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. نسأله عز وجل أن يرزقنا الأمن والأمان في بلادنا وفي جميع بلاد المسلمين، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها صافي ليروي غلة الظمآن، والسنة الغراء شارحة له، فهما لنا من ربنا وحيان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.